معنى قول المعلم أي لنعلم كائنا أو موجودا ما قد علمناه أنه يكون ويوجد، يعني إلا ليتحقق ما علمناه قديما. يبقى إلا لنعلم كائنا أو موجودا ما قد علمناه أنه يكون ويوجد، يعني جاء وقوع الشيء الآن تحقيقا لعلمنا القديم. فالله تعالى عالم في الأزل بكل ما أراد وجوده، أنه يوجد في الوقت الذي شاء وجوده فيه، ولا يوصف بأنه عالم في الأزل بأنه موجود كائن، لأنه ليس بموجود في الأزل، فكيف يعلمه موجودا؟ فإذا صار موجودا يدخل تحت علمه الأزلي، فيصير معلوما له موجودا كائنا، والتغير على المعلوم لا على العلم. يعني الذي التغير أو التحقق علم جديد ليس العلم ولكن المعلوم، المعلوم كان في علم الله قديما وولد الآن واقعا، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني ليتميز. طيب هل الله لم يكن يعلم تميزهم؟ فوضع العلم موضع التمييز، لأن العلم يقع به التمييز. أو ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم خواصه، وهو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلم، كقولك لمن ينكر ذوب الذهب فلنلقه في النار لنعلم أي أيذوب. يعني قال لك لا يمكن أن يذوب الذهب وأنت تعلم ذوبه، فتقول له نلقه لنعلم، أنت عالم لكن لتعلمه هو. ولذلك أنصحك في مسألة الترجمات لا يوقف على الكتاب الذي تترجمه فقط، وإلا ستأتي الترجمة خطأ خطأ خطأ. فأنت اللي تترجم لابد أن تستعين بالكتب حتى تفهم معنى المعنى المقصود في اللغة العربية أولا، وإلا كيف ستترجم؟ اقرأ يا شيخ. وإذا صار السمع على المحرم فقتله لا شيء عليه. صال يعني هجم. قال الزفر رحمه الله يجب الجزاء اعتبارا بالجمل الصائل. المسألة الجمل الصائل، إذا صال جمل على رجل فقتله ما حكمه؟ هل يضمن هذا الجمل أم لا؟ هذه المسألة. فالزفر قال يجب الجزاء لأنكم قلتم قبل ذلك أن الجمل إذا صال على إنسان فقتله ضمن قيمته لإيه؟ لصاحبه، لمالكه، فكذلك هنا يضمنه. هنا سيردون عليه بأن الجمل له صاحب، وصاحبه لم يأذن لقاتله في إيش؟ في قتله، هو مأذون له بأن يدفع أذاه عن نفسه، لكن بقتله فيتلف مال غيره هل هو أذن له في ذلك؟ لا. فقالوا يضمن. لكن السبع إذا صال على الإنسان هل للسبع هذا صاحب؟ لا. اقرأ. ولما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قتل سبعا وأهدى كبشا فقال إنا ابتدأناه، ولأن المحرم ممنوع عن التعرض لا أن دفع الأذى، ولهذا كان مأذونا في دفع المتوحد من الأذى كما في الفواسق، فلأن يكون مأذونا في دفع المتحقق منه أولى. وما وجود إذن من الشارع لا يزول جزاء حقا له بخلاف الجمل الصالح، لأنه لا إذن له من صاحب الحق وهو العبد. وإن اضطر المحرم إلى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء، لأن الإذن مخير بالكفارة بالنص على ما سلمناه من قبل. فلا بأس للمحرم أن يذبح الشاة والبقرة والبعير والدجاجة والبط والفحلية، لأن هذه الأشياء ليست بسيود يعلم. طب وجه الاستدلال بأثر سيدنا عمر إيه هو؟ ما هو وجه الاستدلال؟ تعرض الأثر. قال إيش؟ تعرض الأثر. سيدنا عمر قال أنه قتل سبعا وأهدى كبشا، وقال إن ابتدأنا، يعني هو لم يصل علينا، يعني معناه لو كان هو الذي صال علينا لما إيه؟ لما قدمنا الكبش. ففهمنا من ذلك أنه إذا صال بدون تعرض المحرم له من الأول، إذن كان إيه في هذه الحالة لا ضمان ولا جزاء، لا جزاء اسمه. أما إذا تعرض له المحرم هو منهي عن التعرض فعليه الجزاء. نعم. لأن هذه الأشياء ليست بالفيول لعدم التوحش، والمراد بالبطيء الذي يكون في المساكن والحياض، لأنه ألوف بأصل الخلقة. يعني البط الأهلي ليس البط الإيش الوحشي. ولو ذهب حماما مسرولا فعليه جزاء. ما المسرول؟ كالسروال يعني. تجد الحمام دائما ساق الحمام ليس عليها ريش، لكن هناك من الحمام وليس على قدميه ريش، هناك من الحمام ما تجده كله ريش حتى قدمي الحمام، تعرفونه؟ رأيتموه؟ فهذا الأصل أنه متوحش، فانه فاذا ذبحه فعليه الايش الجزاء. وان استؤنس، يعني سياتي لو انه استؤنست ظبي مثلا، الظبي الغزال في الاصل متوحش ولا الوف؟ مستأنس. ولكن اذا استؤنس فذبحه ايضا عليه ايه؟ لانه في الاصل صيد، لأنه في الأصل صيد. نعم. ولو ذبح حماما مسرولا فعليه الجزاء، خلافا لمالك رحمه الله له أنه ألوف مستأنس ولا يمتنع بجراحيه لبطء محروضه. ونحن نقول الحمام المتوحش بأسف خلقة ممتنع بطيرانه، وإن كان بطيء المهود النهوضي بطيء النهوضي. والاستئناس عارض فلم يعتبر. وكذا إذا قتل ضربا مستأنسا ضبيا مستأنسا لأنه صيد في الأصل فلا يلزمه الاستئناس، كالبعير إذا ندى لا يأخذ حكم الصيد في على المخلوق. يعني البعير في الأصل إيش؟ مستأنس. طب إذا ندى يعني إيش؟ هرب وتوحش، فلا يستطيعون إيه تحصيله إلا بإيه؟ إلا بصيده. طب فإذا هو ندى البعير فزكاة هذا البعير بالصيد أو بالضرب في أي موضع بسلاح، هل يكون عليه جزاء؟ يعني ندى في الحرم فضربه بسهم، هل فقتل مات، فهل يعتبر حراما وهل عليه الجزاء؟ لأنه ليس بصيد إذ هو مستأنس. نعم. وإذا ذبح المنقذ صيدا فذبيحة ميتة لا يحل أكلها. وقال الشافعي رحمه الله يحل ما ذبحه المنقذ لغيره لأنه عامل له. يعني لو أن المحرم ذبح لنفسه يحرم، لكن ذبح لغيره عند الشافعي يحل. فانتقل فعله إليه. ولنا أن الزكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام، فلا يكون زكاة كالذبيحة المجوسية، فهذا لأن المشروع هو الذي قام مقام الميت بين الدم واللحم تيسيرا. يعني ما الذي قام التمييز به بين الدم واللحم الذبح، الإيش؟ الذبح. ولذلك إذا ذبح حيوانا فلم يسل دم قطع أوداجه مع حلقه أو حلقومه ولم يسل دم حل. أيضا السهم إذا خزق الصيد حل. يبقى الأصل هو الإيه الذي يميز الذبح، عملية الإيش الذبح هو الأصل إسالة الدم. طب وهل الدم كله يسيل؟ طيب فجعل شيئا مميزا ألا وهو الإيه الذبح، الإيش الذبح. فليست إراقة الدم هي القصد الأصلي في الحل والحرم، وإلا فإن المجوسية إذا ذبح وقطع الأوداج وكذا وسالت دمه هل تحل ذبيحته؟ لا. لا لا تحل، لأن ذبحه ليس بذكاء. فينعزم بإنعدامه، وإن أكل المحرم الذبيح من ذلك شيئا فعليه قيمة ما أكل إلى أبي حنيفة رحمه الله، وقال ليس عليه جزاء ما أكل، وإن أكل منه محرما آخر فلا شيء عليه في قوله. هنا المسألة دي من المسائل الجميلة. الصاحبان قال إذا أكل من هذا الذي ذبحه شيئا، الصاحبان قال ليس عليه شيء، أبو حنيفة قال عليه القيمة. الصاحبان قال صيد المحرم إيش؟ ميتة. قالوا فهو لما اصطاده كان ميتا، فإذا أكل منه كان آكلا حراما، فعليه الاستغفار وليس عليه إيه جزاء، ليس عليه قيمة ذلك. نرى كلام أبي حنيفة وكلامهم. نعم. لهما أن هذه ميتة فلا يلزمه بأكله إلا الاستغفار، وصار كما إذا أكله مقرما غيره. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه تركه باعتبار كونه ميتة كما ذكرنا، وباعتبار أنه محظور إحرامه، محظور إحرامه، لأن إحرامه هو الذي أخرج الصيد عن عن المحلية، فذابه عن الأحلية في حق الزكاة، فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى إحرامه بخلاف محرم آخر، لأن تناوله ليس من محظورات إحرامه. يعني أبو حنيفة بيقول إن هو حرم هذا باعتبار أن صيد المحرم ميتة، وهذا راجع لكونه محرم، لكونه محرم وأخرجه عن محليته، فإذا أكل أيضا منه يعتبر مهلكا مالا له قيمة، لأنه راجع إلى فعله هو، راجع إلى إلى فعله هو، ففعله وهو محرم، فكان الأكل منه كالذبح مضاف إلى الإيه إلى الإحرام. الذبح ذبحه حرام لماذا؟ لأنه محرم، فيكون أكله أيضا حرام لأنه لأنه محرم، فيجب عليه قيمة ما أكله أيضا في هذه الحالة. نعم. ولا بأس بأن يأكل المقيمون لحم الصيد اصطاده حلالا وذبحه، إذا لم يدل محرم عليه ولا أمره بصيده، خلافا لمالك رحمه الله فيما إذا اصطاده لأجل المحرم. له قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بأكل المقيم لحم صيد ما لم يصده أو يصطاد له. ولنا ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا بأس به. واللام فيما روي لام التمييز. والأصل أيضا عندنا ما حديث الذي مر معنا، حديث أبي قتادة لما صاد بقرة وحشية أو حمارا وحشيا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشرتم؟ أدللتم؟ فقالوا: لا. قال: إذن فكلوا. نعم. فيحمل على أن يهدي إليه الصيد دون اللحم، أو معناه أن يصاد بأمره، ثم شرع تعلم الدلالة، وهذا تنصيص على أن الدلالة مهمة. قالوا فيه روايتان وواجب الحرمة حديث أبي قتادة رضي الله عنه وقد ذكرناه. وفي صيد الحرم إذا ذبحه حلال تزيد قيمته وتصدق بها على الفقراء. أنا بقى انتقل إلى فعل الحلال، إنسان حلال ليس محرما، ذبح صيد حرم، هذا آمن أيضا، بس هيختلف الجزاء. المحرم عليه الايه؟ عليه الكفارة، لكن الحلال عليه الايه؟ القيمة، عليه قيمته. نعم. لأن الصيد تبقى الأمن بسبب اقرأ ثانية. وفي صيده، وفي صيد الحرام إذا ذبحه الحلال تزيد قيمته. صيد يعني معناها صيد الحرام معناها المصيد، أطلق الصيد وقصد به الايه؟ المصيد، مصيد الحرم يعني الحيوان. تزيد قيمته يتصدق بها على الفقراء. لأن الصيد استحق الأمن بسبب الحرم. الأمن بسبب الحرم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث فيه طول ولا ينفر صيدها ولا يجزئه الصوم لأنها غرامة وليست بكفارة. لكن في المحرم يجوز ذلك. فأشبه ضمان الأموال. ضمان الأموال، أتلفت مالا لآخر، لم تستطع أداء الإيش؟ القيمة، تقول أصوم. جيد، هذا تصير مفتي هكذا. هذا لأنه يجب بتفليك وصف في محل وهو الأمن، والواجب على المحرم بطريق الكفارة جزاء على فعله، لأن الحرمة باعتبار المعنى فيه وهو إكرامه، والصوم يسلب جزاء الأفعال لا ضمان المحال. فقال زفر رحمه الله يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على المحرم، والفرق قد ذكر. عرفت الفرق؟ الصوم يصلح جزاء للأفعال بالنسبة للإيش؟ للمحرم، لا ضمان المحال يعني الذي وقع عليه ذلك، بخلاف الحلال. نعم. وقال زفر رحمه الله يجزئه الصوم اعتبارا بما وجب على المحرم، والفرق قد ذكرناه. نعم. الصوم يصلح جزاء الإيش؟ جزاء الأفعال إذا كانت على وجه الكفارة، ولكن هذا ليس على وجه الكفارة. طيب. وهل يجزئه الحدي؟ ففيه روايتان. فمن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسله فيه. يعني فيه روايتان، يعني هل يجزئه الهدي؟ يعني يقدم هديا مكانه؟ فيه رواية يجوز ورواية لا، لأنه لا بد من التصدق، من الذبح والتصدق بالإيش؟ باللحم. طيب. ومن دخل الحرم بصيد فعليه أن يرسل فيه إذا كان في يده، خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه يقول حق الشرع لا يظهر في مملوك العبد لحاجة العبد. ولنا أنه لا حصل في الحرم وجب. يعني هو اصطاد صيدا وهو حلال، لم يقتله، ودخل به الحرم، وجب عليه عندنا أن يتركه، أن يفارقه. ولنا أنه لما حصل في الحرم إن وجب ترك التعرض لحرمة الحرم، إذ صار هو من صيد الحرم فاستحق الأمن لما رواه. هذا كله في الحلال، في الإنسان الحلال صاد معه صيد من خارج الحرم ودخل به الحرم، هل ينطبق عليه صيد الحرم أم هو لا زال صيد حرام من خارج حلال من خارج الحرم؟ هذا الذي قلنا. فقال إذا كان في، ما دام في يده يفارقه يطلقه. الشافعي قال لا، لأنه صار ملكا له، وإن انتقل به من الحلال إلى من الحل إلى الإيه إلى الحرم. نحن قلنا إنه ما دام قد دخل به الحرم صار إيه صيد حرم لا يتعرض له. نعم. فإن باعه رد البيع فيه إن كان قائما، رد البيع فيه إن كان قائما، لأن البيع لم يجز ما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام. وإن كان فائدا فعليه الجزاء، لأنه تعرض للصيد بتفريط الأمن الذي استحقه. يعني إن كان فائتا ليس في يده، وليس في يد يعني أخذه المشتري وانصرف به، قال فيكون عليه الإيش الجزاء. فكذلك بيع المحرم الصيد من المحرم أو حلالهما. اقرأ ثاني. وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم أو حلالهما قلنا. نعم، كل ذلك فيه الجزاء. ومن أحرم وفي بيته أو في قفص معه صيد فليس عليه أن يرسله. وقال الشافعي رحمه الله عليه أن يرسله، لأنه تعرض للصيد بإمساكه في ملكه، فصار كما إذا كان في يده. ولنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودوازن، ولم ينقل عنهم إرسالها. يعني الإنسان لما يذهب إلى الحج، لما يحرم وعنده في بيته دجاج أو حيوانات من أصل الصيد، هل يكلف قبل أن يخرج إلى الإحرام يذبحها أو يتخلص منها؟ لا، جرت العادة على إبقائها. نعم. ولذلك جرت العادة الفاشية، فهي من إحدى الحجج، ولأن العادة الفاشية إحدى الحجج، يعني يستدل بالعادة الفاشية يعني المتعارفة. ولذلك عندنا القاعدة الشرعية نقول فيها العادة محكمة، العادة محكمة، يعني إن لم نجد في المسألة دليلا من قرآن أو سنة أو إجماع أو قياس نلجأ إلى إلى العادة. ولأن الواجب ترك التعارض، وهو ليس بمتعارض من جهته، لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به، ولو أنه في ملكه ولو أرسله في مفادة فهو على ملكه، فلا معتبر ببقاء الملك. فقيل إذا كان القفص في يده لازمه إرساله، لكن على وجه لا يضيع. لا يضيع، يعني كيف يرسله من القفص على وجه لا يضيع؟ يعني يجعله في بيته أو يجعله عند أحد من الناس، لكن لا يرسله هكذا لأن فيه تضييع المال. فإن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمن إلا أبي حنيفة رحمه الله، وقال لا يضمن، لأن المرسل آمر بالمعروف. هنا تصور المسألة، أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره، يضمنه أم لا يضمنه؟ هذه المسألة. أبو حنيفة قال يضمنه، قال لا يضمن. طب ما وجهة نظر أبي حنيفة الصاحبين؟ قال لا يضمن لأن المرسل الذي وجد في هذا الذي أرسل الصيد من يده هذا أمر معروف ونهي عن منكر، إذ رآه محرم ويقيد صيدا عنده. دي بتوجيه رأي مين؟ الصاحبين. نعم. وما على المسلمين سبيل، وله أنه ملك الصيد بالأخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه بإكرامه. فقد أتلف المرسل وقد أتلفه المرسل ويضمنه بخلاف ما إذا أخذه في حالة الإكرام لأنه لم يملكه والواجب عليه ترك التعرض. تمام، واخد بالك؟ فهنا قال أبو حنيفة هو ملكه ملكا محترما إما بسبق يده إليه أو شرائه أو غيره، فلما يأتي هذا ويطلقه فإنه يكون قد اعتدى على ملك وعلى ملك غيره المحترم، فيجب عليه في هذه الحالة الضمان. ماشي؟ طيب، واستدلوا عليها قالوا لو أنه هو في يده فأرسله غيره من يده ثم بعد انتهائه من الإحرام وجد الصيد في يد غيره، وجده في يد غيره، هو أحق به أو ليس أحق به؟ هو أحق به لأنه ملكه. ما بنقول أصاب صيدا يعني سبقت يده إليه فلم يصر مباحا، صار مملوكا، فهو أحرم وأرسله من أجل إحرامه أو هذا الذي أرسله من يده ثم بعدما انتهى من أحرامه وجد الصيد، يملكه له أم لغيره يكون له؟ هل هو مباح أم هو مملوك؟ إذن هذا دليل احترامه. دليل إيش؟ إذ لو لم يكن محترما لخرج من يده إلى غير ملك ولعاد إلى أصل الإباحة. نعم. ويمكنه ذلك بأن يخليه في بيته فإذا قطع يده عنه كان متعديا. يعني قطع يده عنه يعني الذي أرسل الصيد من يده هو الذي قطع يده عنه، يعني أزال يده عن الإيش؟ عن الصيد. ونذيره أن يخلعه في كأس المعارزة وإن أصاب محرم صيدا فأرسله كسر الإيش؟ المعازف. قال صاحبا لا يضمنه، وقال أبو حنيفة يضمنها. عارفين المعازف؟ يعني الآلات الموسيقية، عود وطنبور ودنبر، سموه إيه أنتوا عندكم؟ دنبر، مش كده؟ طيب، قالوا لو أنه أتلفها لا يجب عليه إيش؟ شيء عند الصاحب، لكن عند أبي حنيفة يضمنها خشبا. يضمنها خشبا أو حديدا. يقول له هذا بعشرة آلاف دولار. يقول لا يا حبيبي، تعالى تعالى هات الذين يتاجرون في الخشب هذه، خذها تقومها خشبا. قال هي بعشرة آلاف سوم. نعم، مسألة مش لا تفرق كثيرا ما بين الإمام والصاحب. اقرأ. وإن أصاب محرم صيدا أرسله من يده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق لأنه لم يملكه بالأخذ، فإن الصيد لم يبقى محلا للتملك في حق المحرم لقوله تعالى فحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرما. هنا بقى بخلاف المسألة هو المحرم الذي أصاب الصيد فأرسله من يده آخر فلا ضمان عليه بالاتفاق لأنه لا أمر بمعروف ولا نهي عن يعني لأنه هنا متأكد الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر، لأنه أصابه محرما، هناك أصابه فهناك حدث الخلاف وهنا حدث الاتفاق. فصار كما إذا اشترى الخمر فإن قتله محرم آخر في يده فعلى كل واحد منهما جزاء، لأن الآخذ متعرض للصيد الآمن والقاتل مقرر لذلك، والتقرير كالابتدائي. يبقى الاثنين، واحد اصطاد واحد قتل، عليهم في هذه الحالة الجزاء، واحد للتعرض وإخراجه من الأمن من حيز الامتناع إلى حيز الإمكان، والآخر لإيه؟ لقتله. فتعتبرك الابتداء في حق التضمين كشهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا، ويرجع الآخذ على القاتل. وقال الزفر رحمه الله: لا يرجع، لأن الآخذ مؤاخذ بصنعه، مؤاخذ بصنعه، فلا يرجع على غيره. ولنا أن الآخذ إنما يسير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به، فهو بالخط جعل فعل الآخذ علة. جعل فعل الآخذ علة. فيكون في معنى مباشرة إلا فيحال بالضمان عليه، يعني هو هذا المتعرض وجاء القاتل، طب على كل منهما ضمان، لكن قال زفر لا يرجع أي منهما على الآخر. طيب، ولكن عندنا يرجع الآخذ على القاتل، لأن الذي قرر الجناية، أين كنت؟ ذهبت إلى الطبيب. تعال، شفاك الله. فإن قطع حشيش الحرم أو شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا ينبته الناس، فعليه قيمة إلا فيما زف منه. يعني حشيش الحرم إذا كان رطبا، أما إذا كان يابسا لا شيء فيه. وهذا ما هو حشيش الحرم أو إنما هو الذي ينبت بدون استنبات الناس، يعني ينبت من الأرض كأي حشيش ينبت بدون أن بدون صنع من الناس. إنما الذي استنبته الناس، عملوا حدائق وزرعوا شيئا كأسوار وغيره وكحدود، هذا يجوز يجوز قطعه والاستفادة به. إنما حشيش الحرم هو الذي لا يستنبته الناس، إنما ينبته هكذا بصنع الله جل وعلا. لأن حرمتهما سجلت بسبب الحرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقتلى خلاها ولا يعبط شوكها. خلاها يعني حشيشها الرطب. ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل، لأن حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسبب الإحرام. اسمها جناية على الحرم وليست جناية على الإيش؟ على الإحرام. ولذلك الحلال يؤاخذ عليه. فكان من ضمان المحال على ما بينا، ويتصدق بقيمته على الفقراء، وإذا أداها ملكه كما في حقوق العباد. نعم، يعني إذا أدى قيمته يملك. ويكره بيعه بعد القطع، لأنه ملكه بسبب محظور شرعا، فلو أطلق له بيعه لتطرق الناس إلى مثله. يعني ستجد الناس يحتشونه ويبيعونه ويقولون ندفع قيمته أو ندفع قيمته ثم نبيعه. لا، فقلنا بالإيش؟ قلنا بكراهة بيعه. فلا تطلق له بيعه لتطرق الناس إلى مثله، إلا أنه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد. والفرق ما نذكره. والذي ينبته الناس عادة عرفناه غير مستحق للأمن بالإجماع، ولأن المحرم المنصوب إلى الحرم والنسبة إليه على الكمال عند عدم النسبة إلى غيره بالإنبات. وما لا ينبت عادة إذا أنبته إنسان التحق بما ينبت عادة. يعني ما لا ينبت عادة إذا أنبته الإنسان التحق بما ينبت عادة، يعني يصير هو ليس من نبات الحرم. ولو نبت بنفسه في ملك رجل فعلى قاطعه قيمتان، قيمة لحرمة الحرم حقا للشرع، وقيمة أخرى لماله كالصيد المملوك في الحرم. وما جف من شجر الحرم لا ظمان فيه لأنه ليس بنامي ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع إلا إذخر. يعني لا يرعى يعني لا يدخل فيه إيه دواب وغنم. نعم. قال أبو يوسف رحمه الله لا بأس بالراعي لأن فيهم ضرورة إن ضرورة فإن منع الدواب عنه إيه متعذر. يعني فرق بين قطع حشيش الحرم بالإنسان يقطع بالآلة أو أن يقطعه إيه دابة. لكن سأرد على يقولون القطع بالمشافر كالقطع بالمناجل. تعرفون المناجل؟ منجل. ما تعرفوش المنجل؟ تعرفوش المطرقة المطرقة والمنجل؟ كان في عالم السوفيت موجود للآن هو عالم روسيا؟ لا أظن. هذا المنجل. فقال القطع بالمناجل كالقطع القطع بالمشافر كالقطع بالإيه قطع المشافر يعني إيش مشافر الدواب. ولا نام أرويا والقطع بالمشافر كالقطع بالمنازل وحمل الحشيش من الكل ممكن فلا ضرورة بخلاف التدخير لأنه استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز قطعه وراعيه. استثناء عندما قال له أحد أصحابه قد يكون العباس إلا الإزخر يا رسول الله فإن نجعله في قبورنا وكيف قال إلا الإزخر فاستثناه من نبات الآش الحرم الذي يجوز قطعه. نعم الذي لا يجوز قطعه استثنى منه فقط آش الإزخر بأن يجوز قطعه. يجوز قطعه ورعيه بخلاف الكمأة لأنها ليست من جملة النبات. عارفين الكمأة؟ ما هي طيب؟ ما هي؟ سورة الطب الشجر. أصل الشجر. بعد المطر تخرج مع البرق والرعد الليل الذي يكون أو اليوم الذي يكون فيه رعد وبرق يخرج منه كحبة البطاطس الذي تأكلونه كل يوم. هذه كم يتصل بأستاذ صحر الدين حاجة يتصل بك ماشي. هو قد يسأل عني. طب شوف كده اقرأ. وكل شيء فعله قائل مما ذكرنا أن فيه على المفسد دما فعليه دمان دم لحجته ودم لعمرته. دي اتكلمنا فيها قبل ذلك. القارن عليه دما لأنه لإحرام العمرة وإحرام الإيه؟ إيه؟ قال الشافعي رحمه الله دم واحد بين عمر أنه محرم بإحرام واحد عنده فعندنا بإحرامين وقد مر من قبل بإحرام واحد عنده ولذلك هو يؤدي الأول العمرة ثم يؤدي أعمال الإيه؟ الحج. لكن آسف هو إحرام واحد للإثنين فطواف عن العمرة والحج يقع بطواف واحد سعيهما يقع بسعي واحد لكن عندنا نحن إيه بطوافين وبسعيين فهما إحرامان لا إحرام واحد. إلا أن من يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فلزمه دم واحد لماذا دم واحد؟ لأنه ما دام فارق الميقات يبقى سيحرم بإحرام واحد. ما أن المستحق عليه عند الميقات إكرام واحد وبتأخير واجب واحد لا يجب إلا جزاء واحد. وإذا اشترك المحرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما جزاء كامل، لأن كل واحد منهما بالشركة يسير جانيا جناية تفوق الدلالة. فاهمين لما أن المستحق عليه عند الميقات إيش؟ إحرام واحد، وهو أنه لا يحل للإنسان أن يدخل مكة إلا بإيه؟ بإحرام، إما أن يحرم الحج وإما أن يحرم. طب هو جاوزها فيبقى عليه إيه؟ دم واحد. يتعدد الجزاء بتعدد الجناية. وإذا اشترك حلالان في قتل الصيد الحرام فعليهما جزاء واحد لأن جزاء كامل، لأن كل واحد منهما بالشركة يصير جناية تفوق الدلالة، يعني إن كان الدال عليه والمدلول الذي اصطاد عليه فكيف إذا اشترك، فيكون على كل منهما جزاء إيش؟ كامل. يتعدد الجزاء بتعدد الجناية. وإذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد لأن الضمان بدل عن المحل. شوف هنا الفرق، حلالان جزاء واحد، محرمان لأنهما جنى على الإيه؟ على الإحرام، كل منهما جنى، لكن هذا فقط جنى على إيه؟ اشترك في الجناية على محل فعليهما ضمان الماء، كمن قتل شيئا أو كمن أتلف شيئا عليه ضمانه، اشترك فيه عشرة يبقى عليهم جميعا إيه؟ ضمانه وحده. لأن الضمان بدل عن المحل لا جزاء عن جناية، فيتحد باتحاد المحل لرجلين قتلا رجلا خطأ يجب عليهما دية واحدة وعلى كل واحد منهما كفارة. فإذا باع المسلم الصيد أو ابتاعه فالبيع باطل، لأن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن، وبيعه بعدما قتله بيع ميتة. باعه حيا عليه ضمانه، لماذا؟ لأنه تعرض لأمنه، باعه بعد قتله برضو كذلك الحمر إذا بيعه إيش؟ باطل، لأنه باع إيه؟ ميتة، ذبيحة المحرم. طيب فقال وإذا باع المحرم الصيد أو بتاعه فالبيع باطل، لأنه إما إذا باعه حيا فهو باع صيدا تعرض له وتعرض لأمنه، باعه مذبوحا باع ميتة. من أخرج ضرية من الحرم فولدت أولادا فماتت هي وأولادها فعليه جزاؤهن، لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحقا للأمن شرعا. ولهذا وجب رده إلى مأمنه، يعني أن يرده إلى الحرم. وهذه صفة شرعية فتسري إلى الولد. صفة شرعية تسري إلى الولد. المرأة الأمة إذا تزوجها إذا تزوجت أولادها عبيد، وإن كان الأب حرا أيضا عبيد. العبرة بالمرأة، ماشي؟ طب إذا المرأة حرة وزوجها عبد سيكون إيه؟ أحرار، سيكون إيه؟ أحرار. فهذا معناه كلمة صفة شرعية تسري إلى الولد. فإن أدى جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد، لأن بعد أداء الجزاء لم تبقى آمنة. يعني إن أدى الجزاء جزاء هذا الصيد فولدت بعد الجزاء فلا ضمان عليه إن ذبحه. لأن وصول الخلف كوصول الأصل، والله أعلم بالصواب. All right.